أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما حكم صلاة المسبل؟ صحيحة، صلاة المسبل صحيحة، ولكن يأثم على الإسبال. نعم.